احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. اذا تحدثنا عن الاخلاص فنحن نريد ان نثير الهمه نحو الاخلاص في العباده، الاخلاص في العقيده، الاخلاص في نصره الدين، الاخلاص في عمل ما، هذا هو الاخلاص المقصود. اما ان يكون الجين العربي مخلصا في كآبته وحزنه وذكر الابتلاءات باستمرار في عائلات واسر عاملين يعني مجموعات مع بعض لا يتناقلوا فيها الا الاخبار السيئه، فلان جاله المرض الفلاني، فلان ولا فلانه ابنها وقع فاتكسرت رجليه ومش عارف حصل له ارتجاج وهكذا، ويسعدون وكانهم يرون ان في هذا ثواب كبير. لكن يعني اذا قصد ان ادعوا له بالخير دعواتكم، لكن لا لا نشتر هذا. طب لماذا لا ننقل بيننا؟ تقول لهم ان زوجي الحمد لله بدا يصلي بفضل الله، سواء ابن الكبير بدا الحمد لله يستقيم ولا يلفظ بالفاظ بذيئه كما ابيه وعمه مثلا، يعني بنتي الحمد لله لبست الحجاب وهنوها وبركولها هكذا، وهو يعني ينقل الى اصحابه واقاربه ان الحمد لله اولادي صاروا صالحين واصبحوا مواظبين على الصلاه. هذه لا ننقلها. يقول لك لا، هي تقول انا اقول يا شيخ عن زوجي انه صار مستقيم وطيب وكريم معي عشان نحسد وبيتنا يتخرب؟ لا اله الا الله، ما يخرب البيوت الا كثرة النكد والبعد عن الله وكثرة الشكوى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا على طريقه وان يجعلنا نقر ونقنع بما قسم الله لنا ويفرج عنا وعنكم شياطين الانس والجن. لا داعي للاخلاص في هذه الامور، كونوا مخلصين في عبادتكم لله سبحانه وتعالى. لا تنسوا من صانع دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.